إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تأثير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الضرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الكريم رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح بجلبها والدرء للقبائح. أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى قاعدة جليلة عظيمة هي دليل على سمو هذه الشريعة وعلى يسرها وعظمتها وعلى أنها راعت ما فيه مصلحة للعباد، سواء في دينهم أو في دنياهم، بل وحتى في عاداتهم وأنفسهم. فما من خير إلا والشريعة حرصت على تكفيره وتحصيله، وما من شر إلا والشريعة حرصت على رده وتقريبه، وهذه من المقاصد العظمى. فالدين جاء لتحصيل المصالح وتكفيرها، ولإزالة المفاسد وتقليدها، لكن الشخص في معرفة هل هذا مصلحة أو مفسدة، والمرجع إلى ذلك هو الشرع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: الدين، يعني هذه الشريعة، مبني على المصالح، يعني في الأمر بالمصالح وتكثيرها وتحصيلها، في جلبها، يعني في جلب وتكثير المصالح، والدرء للقبائح، يعني الدرء الدفع وإزالة القبائح وهي المفاسد. فائدة أخرى، والكلام على هذا في فوائد. الفائدة الأولى مما يتعلق بمسألة المصالح وكون الدين مبني عليها، الفائدة الأولى المصالح تعريفها في اللغة هي المنافع، في اللغة هي المنافع، وفي الاصطلاح هي المنافع التي قصدها الشارع الحكيم لعباده لحفظ دينه وعقوله وأعراضه وأمواله وأنفسه، ودفع كل ما يفوت هذه ويخل بها، هي المنافع التي قصد الشارع الحكيم باختصار لحفظ الضروريات. الفائدة الثانية المصالح التي رعتها الشريعة، العلماء يقسمونها من باب التقسيم الاصطلاحي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مصالح ضرورية، والمصالح الضرورية هي التي لا بد منها لقيام الدين والدنيا، فلو لم تراعيها الشريعة لما أمكن قيام دنياهم ودينهم بذلك، وهي المصالح التي فيها الحفاظ على الضروريات. ما هي الضروريات؟ من يعرفها؟ الشريعة جاءت بالحفاظ على الضروريات هذه الضروريات إذا لم تراعى ولم تحفظ تخل نظام الحياة وتخسب الحياة عند الناس. فجاءت الشريعة بالحفاظ عليها حفاظ شديد. مثال ذلك أمر الله عز وجل بالعمل بالدين، وهذا كله من حفاظ على الدين والدعوة إلى الدين والجهاد في سبيل نفسه وإزالة العوائد عنه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا حفاظ على أديان الناس. ومن أمثلة حفظ الشريعة للنفوس أن الشريعة حرمت قتل المسلم قتل الإنسان لنفسه، وأوجبت العذاب الشديد من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه إلى جهنم خالدا مخلدا فيها كما في الصحيحين حديث أبي هريرة. وحرمت قتل غيره إلا بعذر شرعي، وأوجبت القصاص والدية، كل هذا حفاظا على نفوس الناس. ومن أمثلة الحفاظ على أعراض الناس تحريم الزنا، فإن في هذا حفاظ على أعراض الناس. ومن أمثلة حفظ الشريعة لأموال الناس أن الله عز وجل حرم مال المسلم إلا بذمة نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بذمة نفسه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كل هذا حفاظ على هذه الضرورية ضرورية الناس. أيضا من حفاظ الشريعة على العقول أن الشريعة حرمت كل ما نسب العقول، فالمنكرات إزالتها للعقول حرمت، وجعلت الشريعة على من أزال عقل الإنسان الدية كاملة، كل هذا حفاظ على هذا. الحاصل أن الشريعة راعت المصالح التي فيها حفاظ على الضرورية الخمس، تسمى مصالح ضرورية لا بد من مراعاتها. القسم الثاني المصالح الحاجية، وهي أشياء يحتاجها الناس لرفع الحرج عنه، لكن لو لم تراعيها الشريعة فإنها لا تفلح نفوسهم إلا أنها تلحقهم مشقة وضرر، ومع ذلك الشريعة راعتها. فالمصالح الحاجية هي كل أمر يحتاج إليه الناس لرفع الحرج عنه وليس بفواته فوات ضروري له. مثال ذلك، هناك مصالح رعاها الشريعة حالية وليس ضرورية لكن حالية يحتاجونها في العبادات وفي المعاملات وفي العادات وفي العقول وفي الأنشطة. مثلا في العبادات شرع للمسافر القصر في السفر والفطر في السفر وأن ينزح ثلاثة أيام ولا ليلة في السفر، لماذا؟ لو أن الشريعة ما رأت هذا الأمر ما يموت الإنسان، لكن يلحقه مشقة وضرر فراعت الشريعة. مثال ذلك المحبوبات في الصيام وفي الحج، إذا فعلها الإنسان نافيا أو جاهلا أو مكرما فلا إثم ولا كفارة، لماذا؟ من باب التخفيف على الناس. وأيضا هناك مصالح رعاها الشريعة حاجية في المعاملات، مثال ذلك بيع المغيبات في الأرض، مثال المغيبات في الجنة ما في شأن، الآخر أن البيع لا بد أن يكون معلوم، البطيخ ما تدري هل هو أبيض أو أحمر، مثلا البصل البجل كل هذه داخلها تسمى مغيبات، الصحيح أن المغيبات يجوز بيعها وهذا مراعاة لمصلحة العباد، لأنه لو لم يجد بيضة إلا بعد إخراجها، ربما تلفا، إذا أخرجها الإنسان يمكن المشتري ما يشتريها فتتلف على الإنسان، فبقاؤها في الأرض فيه حفظ لها. ولذلك اختار شيخ الإسلام وابن القيم وطائفة أن المغيبات يجوز بيعها وهي في محلها وإن لم يأذن الإنسان، لأن أهل الخبرة يستدلون بما ظهر منها على ما بطن منها وإن لم تشاهد. ونهي عن النجف والغرض، كل ذلك مراعاة لهذه المصالح. مثال مراعاة الشريعة للمصالح الحادية في العادات، إباحة الصيد، الله جل وعلا أباح لنا الصيد وجاز لنا ذلك لأن الناس بحاجة إلى أن يأكلوا ويطعموا ويتمتعوا، فأباحت الشريعة هذا الأمر. بل وسع في العادات ما لم يوسع في العبادات. سيأتي معنا أن الأصل في العادات الإباحة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره مذهبهم أن العبادات الأصل فيها الحظر فلا يحل منها شيء إلا إذا، وأن العبادات الأصل فيها الحظر فلا يحل منها شيء ولا يصح إلا لدليل، وأن العادات الأصل فيها الإباحة فلا يحرم منها شيء إلا لدليل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء طارق الإباحة ويأتي إن شاء الله تقريرها. النوع الثالث من المصالح المصالح التحسينية، وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا لكن يحتاجه، لكن الناس يطلبونه للكماليات، وهي الأخذ بمحاسن الأخلاق والعادات وتجنب مساويها. فالشريعة رعتها وحرصت على تكثيرها. انظر، الشريعة رعت المصالح وحرصت على جلبها، وهي على ثلاث مراحل: أشياء ضرورية فأوجبت مراعاتها كما وأكثر وحرمت المخالفة، وأشياء حاجية شرعت من غير إيجاب، فللإنسان أن يفعلها وله أن يتركها، وأشياء تحسينية أباحت الشريعة وجعلت أجر على فعل ما يفعل وترك ما يترك. كل هذا من باب المراعاة. مثال ذلك، مثال المصالح التحسينية التي رعتها الشريعة في العبادات: شرع السواك بما فيه من الفائدة وإن لم يجد، شرع للإنسان في الوضوء أن يكرر غسل العضو أكثر من مرة، شرع للإنسان أن يبدأ برجله اليسرى عند الدخول للخلاء، وهذا من باب الآداب. وعلى هذا وفي المعاملات حثت الشريعة على السماحة في البيع وفي القضاء وفي الشراء، وعلى إقالة من طلب الإقالة، من أقال مسلما أقال الله عشرته، كل هذا من باب التحسينية. وفي العقوبات، مع أن الكافر المحارب حلال الدم إلا أن الشريعة نهت عن قتل النساء والصبيان إلا إذا قاتل، كل هذا من باب المصالح التحسينية. ونهت الشريعة أن تصبر البهائم، وهكذا في سؤال عدد. مسألة أخرى في المصالح، المصالح لا تخلو من حلال أيضا. القسم الأول مصالح دلت الشريعة على أنها مصلحة وطلب، ومصالح دلت الشريعة على إلغاء، والقسم الثالث مصالح سكتت عنها الشريعة. أما النوع الأول وهي المصالح التي دلت الشريعة على اعتبارها فهي معتبرة، وهي المصالح الثلاثة التي سبق تقديرها: ضرورية وحاجية وتحسين. هذه مصالح دلت شرعه على طلبها، فلو أن الناس تعرف على تركها نقول تفعلها. مثال ذلك، اللحية إرهاؤها مصلحة فيه موافقة للشرع وأيضا هي جمال وزينة وهي هدى الأنبياء وفطرهم. لو أن الناس تعارفوا على تقبيحها وعلى إنكارها وعلى ذم من يفعلها هل نقول خلاص الناس تركوها نتركها؟ نقول لا، هذه المصالح دل الشرع على إيجابها فتراح ويفعلها الإنسان ولو أنكر منها، إلا إذا لحقت الإنسان مضرة في ذلك فهنا الواجبات تسقط في العدل، وليس واجبا بلا اقتداء ولا محرما مع اضطراره. القسم الثاني محرم مصالح دلت الشريعة على إلغاءها، مثلا البغي، كون يأتيها مال على بغاءة مصلحة لها، لكن الشريعة دلت على إنكار هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما هو البغي خبيث؟ يعني المقصود بمال البغي ليس ما تأخذه على عقد نكاح، وإنما المقصود ما تأخذه على بغاء تسماه مهرا فهو خبيث. ما يأخذه الساحر والكاهن من المال هذا مصلحة له، لكن الشريعة دلت على إلغائه فقط، وحلوان الكاهن خبيث. ما يأخذه الإنسان من المال على بيع الكلب خبيث وإن كان له مصلحة في ذلك، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وعلى هذا فقس من الأشياء التي دلت الشريعة على إلغائها. مثال ذلك البدعة، أحيانا يكون فيها مصلحة لبعض الناس، لكن هي بدعة فيها انتقاص للدين وللشرع فتلتم. الاحتفال بالمولد بالميلاد النبوي، بعضهم يقول فيه مصلحة، وهي أن الناس يتذكرون النبي عليه الصلاة والسلام وتنشد الأشعار وتذكرته ويجتمع الناس ويكون فيها خير من اجتماع الناس وتذكرهم الهجرة وغير ذلك، هذه مصالح، لكن الشريعة دلت على إلغاء، لأن هذه في أو ترتبت على أمر مبتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مثال ذلك ما يذكره بعض من يتكلمون في السياسات، وقد قررها ابن القيم رحمه الله حينما تكلم على السياسة الشرعية، وشيخ الإسلام وكذلك أبو المعالي الجويني وغيرهم، أن بعض الأمراء أولا قد يرى أن من السياسة أن يأخذ البريء بظلم الواحد حتى يرتدع الناس، فإذا مثلا تعدى شخص أخذ الجميع بتعديه حتى يرتدع، لكن هذا دلت الشريعة على إنكاره. فنقول وإن كان فيه مصلحة، قد يكون فيه مصلحة فعلا، لكن دلت الشريعة على ربه في قول الله عز وجل: ولا تزر وزرة وزر أخرى فهو ملتزم. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مثل هذه تلتغي ولا تصح لأنها مخالفة لقواعد الشريعة. القسم الثالث مصالح سكت الشرع عنها، مصالح سكت الشرع عنها، وهي التي تسمى المصالح المرسلة، مصالح لم يؤمر بها بذاتها ولم ينهى عنها بذاتها، فهل هي حجة أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، ومن أكثر أهل العلم مراعاة لها إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله. ومع ذلك فكما قال الشنقيطي رحمه الله قال: والحق أن أهل المذاهب الأربعة كلهم يعملون بالمصالح المرسلة، وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة كما أوضحه القراءي وغيره. فالمصالح المرسلة ما دام أنها تكثر المصالح ولم يأتي النهي عنها فهي مما يعتنى بها ويستأنس بها، لكن قد ما يوجب الحكم بها، لكن يقال لا بأس في ذلك. مثال ذلك مثلا جمع القرآن كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما رأوا المصلحة في ذلك خشية موت القراء لما استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة جمع القرآن خشية من أن يموت القراء فيضيع، فهذا مصلح من المصالح الموقعه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. وزمن ابي بكر ما كان في سجون، فلما كان عمر رضي الله عنه احتاج الى السجن فاتخذ دارا بمكه وجعلها سجنا، فكانت من المصالح الموقعه. وعلى هذا فقس من الامثله العديده. ومساله المصالح ومراعاتها وبيان حكمة التشريع من هذا الفعل وهذا الأمر هل هو واجب أو مستحب أو غير ذلك حتى يلحق غيره به، كل هذه من الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وقد اعتنى العلماء بها في القديم والحديث. ومن لهم عناية بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، لا سيما في كتابه العظيم إعلام الموقعين، يتكلم على حكم التشريع والمصالح التي رعتها الشريعة، وتكلم فيما يقرب من 400 صفحة في كتاب إعلام الموقعين عن هذه القاعدة وهذا الأمر، وذكر أمثلة كثيرة. وكذلك أيضا الشاطبي في كتابه الموافقات، ومن المعاصرين عدد من أهل العلم في هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. أشار هنا إلى قاعدة وهي أن الشريعة راعت المصالح، لكن أحيانا الإنسان تتزاحم عنده مصلحة ما يستطيع أن يعملهما جميعا. التزاحم هو ضد الثواب، يعني أن تتزاحم مصلحة ما أمامه إلا أن يفعل واحدة، فأيهما يفعل؟ إذا كان عند الإنسان أو أمام الإنسان مصلحتين فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يستطيع فعلهما جميعا فيفعلهما جميعا. مثال ذلك: إنسان يستطيع أن يصلي النافلة والفريضة فيفعلهما جميعا، يستطيع أن يتصدق ويؤدي الزكاة يفعلهما جميعا، يستطيع أن يطلب العلم ويبر والديه يفعلهما جميعا. الأمر الثاني: إذا لم يتمكن الإنسان من فعل المصلحتين جميعا وتعارضتا، فإننا نجعلهما تحت ميزان الشر فيقدم أصلحهما وأحسنهما، وهذا على المراتب التالية. المرتبة الأولى: إذا تزاحم واجب وسنة فيقدم الواجب. مثلا إنسان ضاق عليه الأمر، عليه قضاء رمضان وبقي على رمضان الآخر أيام معدودات لا تكفي إلا لقضاء ما عليه، فأيهما يقدم؟ صيام النفل ولا قضاء رمضان؟ يقدم قضاء رمضان. مثال آخر: إنسان ما عنده إلا مال يسير، ما يكفي إلا هو ومن يموت، فأيهما يقدم؟ الصدقة بهذا المال أم ينفق على نفسه وعلى من يموت؟ نقول ينفق على نفسه وعلى من يموت، لأن هذا واجب على المصلحة. مثال: إنسان ضاق عليه الوقت فلا يدري، لو صلى النافلة لا فاتت الفريضة، نقول تقدم الواجب. وعلى هذا فقس مثال آخر: إنسان يريد أن يتفرغ للعبادة، لكن لو تفرغ للعبادة ما استطاع أن يطلب الرزق الحلال له ولمن يموت، أيهما الواجب؟ طلب الرزق له ولمن يموت، فيقدم هذا على تفرغه للعبادة. هذا القسم الأول. القسم الثاني: إذا تعارض إذا تزاحم واجبان فيقدم أوجبهما. مثال ذلك: ازدحم عند الإنسان أداء الفريضة و أيضا أداء النذر، الإنسان نذر أن يصوم في شهر شعبان وعليه قضاء رمضان السابق وما بقي إلا يوم وهو عليه صيام يوم، أيهما أوجب؟ أقول قضاء رمضان. وأمثلة ذلك كثيرة. مثال آخر، لو أن إنسانا في سفينة انكسر المركب وأراد أن ينقذ من فيه، وفيه مسلمون وذميون كلهم معصوم والذم مسلم وذمي، فأيهما ينقذ أولا؟ هذا المسلم فيه مال وناس معصوم، ينقذ الناس قبل المال، وعلى هذا فقس. مثال آخر، إذا تزاحم العلم مع بر الوالدين يقدر بر الوالدين، إلا العلم الذي لا يمكن أن يستقيم دين الإنسان إلا به. الحالة الثالثة، إذا تزاحمت سنة فإنه يقدم آكلهما وأنفعهما، وهذا يختلف اختلاف الأحوال والأزمان. فأحيانا يقدم آكلهما لأنها متعدية للغير، وأحيانا يقدم أنفعهما لنفسه، فعلى هذا الصحيح. فإذا ازدحم عنده قضاء السنة الراتبة أو التناقل المطلق فيقدم السنة الراتبة. أيهما يقدم، الذكر أم القرآن؟ القرآن. أيهما أولى، طلب العلم أم الاشتغال بالعبادة؟ العلم، لأن العلم لا يعدل شيء لمن صحت نيته. أيهما يقدم، الاشتغال بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الاشتغال بالعبادة؟ نقول الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن فضلها متعددة، هي أولى من غيرها. فائدة، إذا تعارض مقبول وقابل فأيهما يقدم؟ فالأصل أنه يقدم القابل، يقدمه على غيره، فيقدم العلم والدعوة على العباد، وعلى هذا فقط. لكن هناك حالات يقدم الإنسان فيها المقبول على الفاضل لاقترانه بشيء. الأصل أن الإنسان يقدم الفاضل على المقبول، إلا أنه قد يحتف بالمقبول أشياء تجعله مقدم على غيره. مثلا قراءة القرآن أي المفضل، هي ولا الذكر؟ قراءة القرآن لأن كلام الله عز وجل وهو أقرب الذكر، لكن أي أفضل بعد القراءة من صلاة الفريضة؟ أن يشتغل الإنسان بالقرآن ولا يشتغل بالذكر، لأن هذا خلاف به شيء ما فيه من اتباع السنة والاشتغال بالذكر المصاحب للصلاة. مثال آخر، أيهما أفضل، الإعلان بالصدقة ولا الإصرار بها؟ الإصرار، إن تبدو الصدقات فمن إيمان، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن إذا كان سيترتب على إعلانه بها مصلحة كأن يقتدي الناس به ويتسابق الناس إلى الخير فالإعلان بها أولى وأحسن. مثال آخر، الصلاة، صلاة النافلة، أيهما أفضل، أن تكون في البيت ولا في المسجد؟ في البيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن إذا خشي الإنسان على نفسه أن ينساها أو ينشغل عنها فإنه يصليها في المسجد أولى وأحسن، ومثل إذا كان هناك أناس يقتدون به فيصليها. ومثل أيضا يعني من مسألة تقديم المستحبات، هذه مسألة الموازنة بين العبادات، تحتاج إلى فقه في ذات العبادة وفقه في ذات الإنسان، يعرف ما هو الأصلح له. فأحيانا يقدم بعض السنن على بعض لكون نفسها متعدي، لكن مو دائما. أحيانا يقدم بعض السنن على بعض لكونها أنفع لقلبه، فقد يكون الإنسان اشتغاله دائما بالعلم والدعوة ونسيان العبادة يقصر قلبه، فلا بد من ساعات يشتغل فيها بالعبادة. ومن هنا لما تكلم ابن القيم رحمه الله أيهم أفضل للإنسان في قيام الليل، أن يطيل القيام أو يكثر الركوع والسجود، جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة طول القنوت، وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنك لا تقصد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها. فمن أهل العلم من قال الأفضل طول القيام بما فيه من القرآن وكذلك وهو أفضل الذكر، ومنهم من قال الأفضل الاشتغال بالركوع والسجود لأن السجود أقرب من أن العبد من ربه وهو صادق. ابن القيم رحمه الله نظر إلى وقت قاعدة قال كل كلا الأمرين مطلوب وجاءت به النصوص، والأفضل الأنفع للقلب. فإن كان الإنسان أنفع لقلبه السجود، يعني يكون الإنسان منفتح للدعاء فيجد قلبه حاضرا في السجود، نقلت أحسن لك الإكثار من السجود. وأحيانا لا يجد الإنسان في نفسه هذا الانفتاح ويجد أنه مشتاق لقراءة القرآن، فالأنفع في حقه القراءة، وهذا من باب الموازنة. نسأل سلام العلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أناس يسألونه وتنوع جوابه، فسأله سائل قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وجاءه آخر فقدم الجهاد على غيره، وفي بعض الأحاديث قدم بر الوالدين على غيره، في بعض الأحوال قدم الصلاة على غيرها، وفي بعض الأحوال لما سأله رجل أي الإسلام فيه قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من فرق ومن لم تعرف. والصحيح في هذا أن هذا يختلف باختلاف أحوال السائلين. فإذا جاء لما جاء الرجل شقي والناس يحتاجون إلى مال كان الأولى في حقه إطعام الطعام، ولما جاء الرجل عنده والدان يحتاجان إليه كان الأفضل في حقه بر والديه، ولما جاء الرجل معروف بالنجدة والشجاعة والقوة ومعرفة فنون القتال كان الأفضل في حقه الجهاد، ولما جاء الرجل لا هذا ولا هذا كان الأفضل في حقه اشتغاله في العبادة. فالجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، وأيضا أحيانا اختلف لاختلاف حاجة المسلمين، فلما احتاج المسلمون إلى عمل كان الأفضل في حقه كذا. ولذلك أوقات حاجة المسلمين إلى من يعينهم بالمال ويغيثهم بوجود مثلا نوازل وكوارث، الأفضل للمسلم الاشتغال بإغاثة المسلمين. وإذا دخل العدو البلد الذي هو فيه أصبح ذات حصار فهو أفضل من اشتغاله بالعبادة. وإذا كان عنده والدان يحتاجانه ويشق عليهما مفارقته فالأفضل في حقه لزومهما. فعلى هذا فقس، وهذا معنى قوله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ثم قال وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكر هنا قال وهي إذا تزاحمت مكسبتان فماذا يفعل؟ القاعدة عند أهل العلم إذا تعارضت مكسبتان فإنه يدفع أعظمهما ضررا بارتكاب أقلهما ضررا، يدفع الأعظم ضررا بارتكاب الأخف ضررا. فائدة، المكسبة ضد المصلحة، وتعريفها في الاصطلاح هي الضرر الحاصل بالإخلال بإحدى الكليات الخمس. فائدة أخرى، الأصل أن المسلم ينهى عن ارتكاب أي معصية وأي سيئة وأي خطأ، فإنه ينهى عن ارتكابه. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه اجتنبوا كله، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وافعل كماش فوق أرض الشوق يفعل يترك ما يرى. لكن احيانا يضطر الانسان ما امامه الا ان يقدم، فيقدم الاخف على الاشد. والادله على ذلك كثيره، منها اولا قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اكل الميت محرم، لكن لما كان امامه اما ان ياكل الميت او يموت قلت اكل الميت. ومثله قول الله جل وعلا في قصة الخضر: وأما السفينة فكانت لمساكين فأردت أن أعيبها وكان وراءهم الملك يأخذ كل سفينة غصبا. جاءت القراءة: يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فخرق السفينة مفسدة، لكن أعظم منها مفسدة كون السفينة كلها تذهب عليه، فارتكب مفسدة أخذ حتى جزيلة الأشد. فعلى هذا لو قال قائل، أقول لو قال قائل: إذا كان الإنسان أمامه ارتكاب محرمين فماذا يفعل؟ أقول: أولا المفاسد إما أن تكون محرمة أو تكون مكروهة، فهي على حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يتزاحم عنده محرمات فيقدم أخفهما. مثال ذلك: إنسان غش وكان أمامه خمر وماء لي أو وماء نجس، لكنه نجس وليس ضارا، فيشرب الماء النجس لأنه أخف ضارا. مثال ذلك أيضا: لو أن الإنسان اضطر إلى أكل الميتة جاز له أكلها، لكن لو اضطر وما أمامه إلا ميتة وأمامه أيضا مال لأيتام، أو كل ميتة شاف وميتة كلب، كلها ميتة، فأيهما أشد؟ الكلب، فيأكل ميتة الشاة لأنها أخف. فعلى هذا فقس. مثال آخر: لو أن إنسان اضطر إلى ماء يريد أن يأكل، إنسان ما أمامه إلا أن يأكل ولا يوجد عنده إلا مالين، مال لرجل غني ومال لأيتام، فأيهما يأكل؟ قل: مال الرجل الغني لأنه أخف ضررا منها. فعلى هذا فقس. مثال آخر أيضا: إنسان تارك شهوته وليس أمامه إلا الوقوع في الفاحشة وهو محرم، أو الاستمناء وهو على الصحيح أيضا لا يجوز، فأيهما أخف ضررا؟ الاستمناء. هنا تزاحم مفسدتين، وعلى هذا فقس. القسم الثاني: أن يتزاحم مكروها فيرتكب أخفهما، وقد يكون الأخف من جهة قصوره وعدم تعديه أو كونه أخف ضررا من غيره. مثلا على قول من يرى كراهة أكل الثوم والبحر، إذا إنسان جاء ولم يجد إلا ثوما أو بصلا فأيهما يأكل؟ البصل أخف، والصحيح أن الثوم والبصل أكلهما مباح، ومن حيث الأصل مباح، لكن مكروه كراهة التنزيه إذا كان فيه الرائحة وسيذهب إلى المسجد، لكن من حيث الأصل لا إثم على الإنسان فيه، ولا إثم على الإنسان فيه. الفائدة القسم الثالث: إذا تزاحم مكروه ومحرم فيقدم المكروه ويترك المحرم. مثال ذلك: إنسان اضطر إلى الأكل ووجد ميتة ووجد مالا مشتبها فيه، فأيهما يقدم؟ المال المشتبه فيه. وهذه القاعدة لها تطبيقات وأمثلة كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنت لعبيدة. بالنسبة للقواعد الفقهية، الاطلاع على أمثلتها هو الممتع فيها. حينما تنظر تقاعدها انظر إلى أمثلتها تجد توسع مدارك تعطيك فقه في هذا الباب. لكن الأمثلة تحتاج إلى الاطلاع على المطولات، ومن هنا يحكم بطالب العلم أن يطالع الكتب المؤلفة في القواعد المفهومة التي تشرح يا إخواني، سواء في العقيدة أو في الأصول أو في النحو أو في المصطلح أو في القواعد الفقهية أو في الفرائض. الشارح يعطيك فقط قواعد ويذكر لك أمثلة تضيء لك هذه القاعدة، ثم استيعاب الأمثلة هذا محله المطولات وليس محله المختصرات. ولذلك بعد ما تنتهي من شرح مثل مباشرة ارجع إلى مطول أو كتاب منثور، ولا يلزم أن يكون مطول لكن منثور ليس منظوما حيث يضيء لك في هذا الباب. ومن الكتب النافعة في هذا كتاب الوكيل الشيخ محمد حطي الدور، كتاب مفيد ورائع في هذا الوكيل. وفي كتاب اسمه القواعد الفقهية الخمس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أتى إلى القواعد الفقهية الخمس وأتى بكلام ابن تيمية وابن القيم في كتبهما واستخرج منهم واستخرج منها الأمثلة والتقريرات على هذه الأشياء. هو مفيد القواعد الفقهية الخمس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. عندنا أرانب سليمة من نظر الأبر مواد سرطانية للاكتشافات، وحديث لعن الله ما اتخذ المصالح اعتبار مقابلة المصور من حيث العقل. طبعا لعن الله ما اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، هذا معناه الحديث في حديث ابن عمر الصحيح أن ابن عمر مر على قوم قد نصبوا دجاجة، يعني هلقوها وهم يرمونها بالنبل، وقد جعلوا لي صاحب الدجاجة كل خاطئة من نبلها، يعني اللي ما يضربه خلص السهم يروح عليه صاحب الدجاجة. فقال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. لكن بالنسبة لما يفعلونه في المختبرات ويأتون مثلا ببعض مثلا الكائنات الحية، أولا هذا لم يتخذوه غرضا، لم يجعلوه هدفا يرمونه، والحديث فيما اتخذ غرضا فلو قاس هذا على هذا. الأمر الثاني أن فيه مصلحة ظاهرة لعامة المسلمين بل لعامة الناس من اكتشافات، لأنهم يقولون أقرب الحيوانات تكوينا بعض الأشياء التي فيها هي هذه الحيوانات التي جعلوها يجرون عليها التجارب، فوجدت المصلحة الظاهرة ولم يأتي النص الصحيح الصريح بالنهي عنها فجاز. من حمامة تطنب شبكة أخ هذا الداخل صراحة. لا هذا يجعلونها صيدا، يعني مثلا يحط شبكة يحط فيه مثلا حمامة حتى يصير الفقر إذا نزل وأمسك بالشبكة، هنا الآن ما جعله غرابة وإنما جعله ما جعله لا بأس الله الراتبة هو الراتبة البعدية ما بعد مثلا ما بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، السنة أن تكون بعد الصلاة مخالفة، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن الإنسان أخرها له أن يؤخرها إلى قبيل خروج الوقت، فإذا خرج الوقت تعتبر قضاء لا أداء. الله يرضى. كلمة الله السماء تدخل أسماء كذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني قال أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر. وأيضا في الحديث الآخر اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ما المقصود بها؟